بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في شرح الرسالة التدمرية، التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في تحقيق الأسماء والصفات. يقول في المقدمة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود، يقول في مقدمته لهذه الرسالة: تعتبر من أعظم رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وأجمعها لأصول وقواعد اعتقاد السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا يدركه من له اطلاع على كتب ابن تيمية ورسائله، فإن هذه الرسالة خلاصة لكثير من القواعد والمناقشات التي اشتملت عليها كتب ابن تيمية والتي تصل في كثير منها إلى مجلدات. ولما كانت هذه الرسالة من ضمن مناهج كلية الشريعة، فقد قام الشيخ فالح بن مهدي رحمه الله بتدريس هذه المادة، ثم كتب عليها شرحا سماه التحفة المهدية بشرح الرسالة التدمرية، وقد طبع هذا الشرح قبل وفاته، وهو شرح جيد ومفيد. قال: وقد أخبرني الأخ العزيز عبد الرحمن الوهيبي صاحب مكتبة الحرمين بأنه عازم على إعادة طبع هذا الشرح، ولما كنت قد درست مادة التوحيد للسنة الأولى في كلية الشريعة بالرياض، ومنهجها هو الرسالة التدمرية، وقد استعنت بشرح الشيخ فالح، وكنت خلال قراءتي له أصوب الأخطاء المطبعية وأعلق على بعض المسائل تعليقات خفيفة وهي قليلة، فقد رغب إلي الأخ العزيز أن أسجل هذه التصويبات والتعليقات لتكون ضمن هذه الطبعة الجديدة. وقد أعدت قراءة الشرح مرة أخرى وصوبت الأخطاء المطبعية وهي كثيرة، كما أنني علقت على بعض المواضع التي رأيت أنها بحاجة إلى تعليق. ولما كانت نسخة التدمرية التي اعتمد عليها الشيخ فيها بعض النقص، فقد أكملت هذا النقص من طبعة المكتب الإسلامي وشرحت هذه الفقرات التي أضيفت في الحاشية. وأود أن أنبه إلى أن الأخ محمد بن عودة السعوي قد حقق الرسالة التدمرية لدرجة الماجستير من كلية أصول الدين بالرياض، وقد جاءت الرسالة بعد التحقيق جيدة سليمة من الأخطاء والتحريفات التي كانت موجودة في الطبعات السابقة، وقد استفدت منها في مواضع أشرت إليها. وخاصة في القاعدة السابعة التي أضيفت إلى هذه الطبعة وعليها بعض التعليقات والتصويبات والتدمرية، مع ذلك بحاجة ماسة إلى تعليقات مركزة تفتح مغاليقها وتوضح بعض المسائل التي أشار إليها ابن تيمية إشارات مجملة، وأسأل الله أن يعين على القيام بشيء من ذلك في المستقبل، وهو نعم الموفق والمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا سميت التدمرية؟ لأنها جواب على سؤال. اقربوا يا أخواننا، بعض الناس لا يحترم حلقات أو رياض الجنة، حلقات الذكر، يجعلها طريقا ممتهنا، فإذا قربتم انعاد. جاءه رسال، سؤال من تدمر، أين تدمر؟ في الشام، يعني في جهتنا. جاءه سؤال من تدمر رحمه الله، مفاد السؤال أين أو حاصل السؤال أنه يعني يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يسأله عن سؤال في الصفات، في صفات الله تعالى، فأجابه أي نعم. ونعم هو صار يشرح أي نعم، ويبين لماذا سمي ابن تيمية، يعني طول في أي نعم. لكن السؤال، أنا أردت أن آتي بنص السؤال الذي ورد إليه من تدمر، يقول: فقد أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. هذا سبب يعني التأليف، هذا السؤال الذي ورد إليه من تدمر، أن يعني يلخص لهم ما سمعوه من مجالسه في التوحيد والأسماء والصفات، فكتب هذه الرسالة يعني في جلسة، وشرح الشيخ فالح رحمة الله عليهم أجمعين. أنا اخترت هذا الكتاب في هذه المناسبة لأنه أقلقني مؤتمر الشيشان. هذا المؤتمر، مؤتمر الضرار الذي عقده أهل البدع الأشعرية والماتريدية، قالوا في التالي حتى يجاملون أهل الحديث، قالوا: أهل الحديث المفوضة، يعني ليس أهل الحديث من أهل السنة، فعزلوا أهل الحديث قاطبة عن أن يكونوا من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم، وعقدوا هذا المؤتمر وصار له ضجة، لكن أنهم عزلوا هذه البلاد واعتبروهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وعزلوا أيضا أهل السنة والجماعة الحقيقيين عن هذا المسمى. وعلى كل حال يعني هذا من يعني من الدواعي، لأن الشبه دائما، الشيطان إذا غفل الناس عن العلم ألقى في نفوسهم الشبه، فنحتاج إلى إزاحة هذه الشبه. واعتمدوا في هذا كله على يعني إنكار الصفات واتباع منهج المعطلة من الأشعرية ومن الماتريدية، أنه هو منهج الإسلام. حتى بعض الحركات، دعوات الحركية مثل الإخوان المسلمين، اللي يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين، ومثل جماعة التبليغ، كلهم في الحقيقة لم يحققوا توحيد المعرفة والإثبات، ولا توحيد القصد والطلب. التوحيد ينقسم إلى قسمين: علم وعمل. ففي العلم لم يحققوا توحيد المعرفة والإثبات، وفي العمل لم يحققوا توحيد القصد والطلب. نجد هذا في مؤلفاتهم، كتاب العقائد للشيخ الإمام حسن البنا، أي نعم، حينما تقرأه لا تجد فيه تحقيق توحيد المعرفة والإثبات، بل إنه يقول إن بعض نصوص الصفات توهم التشبيه، وهذا غلط. اتبع منظومة فيها بيت من الشعر يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يعني ليس للمسلمين للتأويل أو التفويض، لكن منهج الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة لا يتبعونه، وهذه على كل حال ضلالة وشبهة. أقرأ مقدمة الأستاذ زيد بن فياض رحمه الله أيضا، أي نعم، يقول: إن هذه الأمة الإسلامية ما زالت بخير وهدى مستقيم عندما كانت متمسكة بعقيدتها التي جاء بها نبيها وسار عليها صحابته الكرام، حتى فشت عقائد زائغة وضلالات جائرة قد روجها ذو الإلحاد وأهل الفتن. وتلقفها عنهم أناس عموا عن الحق عنادا أو جهلا، فكانت عوامل هدم في الأمة، فتفرق أمرها وتشتت جمعها. وظلت هذه العقائد الزائغة تعمل في التخريب عملها إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. وقيض الله للدفاع عن الإسلام والذود عن حياضه وتبيان عقائده الصحيحة من وفقه الله لهذا الأمر العظيم. وما فتئوا في كل عصر وجيل يناضلون ويذبون عنه بأسنتهم وألسنتهم وأقلامهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا يضرهم من خذلهم من داخلهم. المنافقون تظاهروا بالإسلام وخذلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحسبون على المسمى. ولا من خالفهم من غيرهم من الخارج عنهم، لا يضرونهم، لو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يستبيحون بيضتهم، كما استجاب الله عز وجل لنبيه بذلك. قال: وكان شيخ الإسلام أحمد بن تيمية من أجل علماء القرن السابع والثامن للهجرة، فجند وقته وطاقته للرد على الملحدين وذوي الزيغ، وجاهد بلسانه وسلاحه أعداء الإسلام وأهل البدع والخرافات، وصبر على الأذى والظلم، وترك ذكرا طيبا ومؤلفات نافعة تبلغ المئات، وانتفع بهذه الكتب خلق عظيم، وكانت طريقته فيها الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وسيرة السلف وأقوال علماء الإسلام مع إيراد الحجج العقلية والبراهين المنطقية في أسلوب واضح وعبارة سلسة وعلم غزير يندر وجود مثيل له فيه. وإن كانت كتبه المختصرة تحتاج إلى شيء من التوضيح وإظهار ما يقصده بكلامه، فهو يشير إلى أشياء لا تستوعب تلك الرسالة أو الكتاب المختصر بسطها، وحينئذ قد لا يعرف قارئها مقصد الشيخ منها وهدفه من الإشارة إلى ذكرها عرضا وإيماء. وليس كل من اطلع على رسالته تلك يعرف ما تعنيه. فمثلا كتاب التدمرية فيه عبارات وجمل يشير بها شيخ الإسلام إلى طوائف ومقالات معروفة في كتب الملل والنحل، ولكنها ليست معروفة لكل من قرأ هذا الكتاب. لذلك فإن هذا الشرح الذي ألفه الشيخ فالح بن مهدي المدرس بكلية العلوم الشرعية يؤدي هذا الغرض ويجلو ذلك الغموض ويسد فراغا في إيضاح مقاصد شيخ الإسلام في كتابه التدمرية. وقد أحسن الأستاذ فالح صنعا عندما جعل كتب شيخ الإسلام من أهم مراجعه التي استقى منها هذا الشرح. قال: والأستاذ فالح الذي يقوم حاليا بالتدريس في كلية العلوم الشرعية التي تخرج منها عام 77 بعد 300 والألف، هو خير من أنجبتهم هذه الكلية، وقد عرفته طالبا في حلقات المشايخ، ثم دارسا في المعهد العلمي بالرياض، ثم في كلية الشريعة، وأخيرا مدرسا في المعهد العلمي ثم الكلية. وكان نبيها حافظا طموحا متقدما بين أقرانه وزملائه. ولم يكن الأستاذ فالح ممن فرش طريقه بالورود، بل كان عصاميا فجد واجتهد حتى نال درجة هو بها جدير. ولم يثني عزيمته فقدان البصر، بل ربما كان حافزا له على الجد في الدراسة والتحصيل. وهو اليوم إذ يقدم هذا الشرح للعقيدة السلفية لرسالة التدمرية، فإنه بذلك يضيف إلى المكتبة العربية والإسلامية كتابا نفيسا ينافح عن العقيدة السلفية ويبين المذهب السلفي الصحيح الذي ينأى عن العقائد المحرفة والسفسطات المموهة والخرافات المشعوذة. وهو مجهود ليس سهلا وعمل حري بالتقدير والتكريم. قال الشيخ زيد: إنني أدرك ما في مثل هذا العمل من صعوبة وما يحتاج من صبر وبحث، فقد عانيت في شرحي للعقيدة الواسطية المسمى الروضة الندية، شرح العقيدة الواسطية المطبوع في أواخر سنة 77 وأوائل سنة 78 300 وألف طبعا، والذي هو أول شرح مطبوع للعقيدة الواسطية. أقول عانيت في ذلك الشرح ما جعلني أقدر مجهود الأخ فالح في هذا الكتاب الذي أرجو أن ينفع الله به وأن يثيب مؤلفه خيرا، وبالله التوفيق. حر في 18/2 سنة 1385. كان زيد حيا يعني في ذلك الزمان، ثم توفي رحمه الله. أحد تلاميذ الشيخ فالح بن مهدي اسمه علي بن حسن الشهراني كتب في سيرته أشياء على كل حال قد تكون مفيدة، ولهذا نعرض شيء منها. يقول: في قرية الهدار خلف سعد بن مهدي الدوسري وأسرته هموم الحياة وضيق العيش، واستوطنوا ليلى حاضرة إقليم الأفلاج، فقرت بها أعينهم واطمأنت قلوبهم ورضيت نفوسهم بما نالوا فيها من رغيد العيش وطيب المقام عن طريق العمل والكدح. ثم يذكر مولد الشيخ فالح، قال: وتمضي الأيام سريعة الخطى حتى عام 1352 إذ أهلت فرحة وولد أمل، فرحة غمرت قلوب الأسرة وأمل انتشت به نفوس أفرادها. تلك الفرحة وذلك الأمل مولد أستاذي الشيخ فالح بن مهدي. ولد نعم أستاذي فالح بن مهدي بن سعيد بن مهدي بن بارك آل مهدي الدوسري، ونشأ كغيره من الأطفال في ليلى الأفلاج، يقضي أوائل النهار في قراءة القرآن الكريم لدى أستاذه الأول عبد العزيز بن يحيى بن سليمان البواردي، ويقضي آخره في مرح الطفولة وألعابها. وفي عام 62 300 بعد الألف وعمره 10 أعوام أصيب برمد كف بصره، وقد حزنت الأسرة لذلك كثيرا، غير أن حزنها تضاءل عندما رأته يسير في قراءة القرآن بجد ونشاط فيختمه عن ظهر قلب خلال 3 سنوات، أي في عام 65 300 بعد الألف وعمره 13 عاما، ولم يثبط من عزيمته وهمته الطامحة ورغبته في العلم كف بصره، بل دفعه إلى أن يهجر مسقط رأسه إلى الرياض حاضرة العلم ومنبع العرفان ليدرس على مشايخها الأجلاء. درس على الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ النحو وثلاثة الأصول والفرائض، ثم على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية كتاب التوحيد وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد وبلوغ المرام وقطر الندى، وكما درس في فترات على كل من الشيخ عبد اللطيف ابن محمد آل الشيخ والشيخ سعود بن رشود والشيخ إبراهيم ابن سليمان في علمي التوحيد والنحو، وفتح معهد الرياض العلمي عام 1371، فألحق في السنة الثانية الثانوية ودخل صفوف الدراسة النظامية وسار فيها، فكان في طليعة أقرانه، وكانت دراسته على أيدي صفوة من علماء الفقه والتوحيد واللغة والتفسير والحديث حتى عام 77 300 حيث أنهى دراسته العالية بكلية الشريعة، وبتخرجه ودع دنيا الدراسة إلى دنيا العمل، حيث عين عام 78 300 مدرسا بمعهد الرياض العلمي، ومكث فيه حتى عام 81 300 حيث رفع للتدريس بكلية الشريعة بالرياض، ولا يزال بها حتى الآن، يعني وقت الكتابة عام 92، وإلا هو توفي الشيخ فالح في عام 92 وبعد 300 والألف. يقول عرفت أستاذي دينا دمث الخلق متواضعا يحب التواضع يكره المظاهر أيا كانت يحب الحياة البسيطة التي لا يعكر صفو سعادتها كدر يحب العلم وطلابه. وقال يسرني أن أختم هذه العجالة بأبيات نظمها ووجهها إلى أبنائه مهدي وسعد ومبارك يحثهم فيها على طلب العلم والتحلي بمكارم الأخلاق. يقول تعلم بني العلم واتعب لنيله وزاحم ذوي التحصيل عند التعلم ولا ترضين بالجهل ما عشت صاحبا ذوي الجهل أشباه لموتى ونوم. فبادر لأخذ العلم عن كل فاضل حريص على الطاعات خاش التأثم وصاحب من الطلاب برا مهذبا وباعد من الشرير واحذره تسلمي. وكن عاملا بالعلم فالعلم خشية لذي العرش والتقوى أساس التفهم. وكن عارفا حق المعلم ناطقا بحسن سؤال منصتا للتكلم. وكن حافظا للوقت واعلم بأنه ثمين على الإنسان فاشغله تغنمي. أمهدي وسعد والمبارك فاسمعوا ولا تعدلوا عن نهج أهل التعلم. سألت إله العرش ربي وخالقي جزيل العطايا راحما لا ترحمي يهبكم بني العلم والزهد والتقى. وصلي إله العالمين وسلمي على المصطفى الهادي إلى خير شرعة وأصحابه أهل التقى والتقدم. مقدمة أخرى. أي نعم. من بقلم الشيخ فالح. إذا ذكر شيء مما مر عرضه. أي نعم. قال سميته التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية. ويطلب ممن يقرأه إن وجد عيبا. أي نعم. متمثلا بقول القائل إن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلا. ثم ذكر قصيدة جيدة قد لا أطيل بعرضها. رحمه الله رحمة واسعة. هي طبعا التدمرية هي بعنوان تحقيق الأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر، لأن أكثر الناس لا يشكل عليه الجمع بين الشرع والقدر، بين شرع الله عز وجل وقدره، ولا تناقض بين الشرع والقدر، لأن الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، تبارك الله رب العالمين. طبعا المقدمة قالوا إنها ليست من كلام الشيخ، لكن ندخل مباشرة إلى الشرح وإلى المتن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشارح: هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. روى الإمام أحمد والأربعة من حديث عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال الله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. انتم مسوين درس يا اخوانا، اسكتوا، خلونا نسمعكم ولا اسمعونا. الله المستعان. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، إلى أمثال هذه الآيات. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى أمثال هذه الآيات الكريمات الدالة على هذا المعنى. فمن العباد الشقي وهو من أضله الله بعدله، ومنهم السعيد وهو من وفقه وهداه بفضله، فلله الحمد على فضله وعدله. قال: وهذه الخطبة كثيرا ما يفتتح بها المؤلفون كتبهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غالب أحواله يفتتح خطبه بخطبة الحاجة، وذلك والله أعلم لما اشتملت عليه من صدق اللجأ إلى الله وطلب العون منه والاعتماد عليه والتبري من الحول والقوة إلا به سبحانه، والإفراد بوحدانيته، الإقرار بوحدانيته، وطلب المغفرة منه والاستعاذة به من شرور النفس وسيئات الأعمال. قال شيخ الإسلام: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. أكل حال، كما يعني يقال، العلم بحر لا ساحل له، وأجدني يعني محتاجا للوقوف عند هذا القدر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا. إذا كان فيه إشكال فيما سمعنا أو في غيره، يعني حتى في أمور الحج، وإن كان الحمد لله يعني قد مر حجنا هذا العام بسلام، وكما قلت لكم يعني الذي دعاني إلى إعادة، وإلا سبقا درسناها تدمرية، إلى إعادة تدريسها هو مؤتمر الضرار هذا الذي يسمى، أي نعم، مؤتمر الشيشان. حتى بعض العلماء مثل القرضاوي ومثل تبرأوا منه، لأنه فعلا يعني أقصى أهل السنة والجماعة من هذا المسمى، واعتبرهم يعني ليسوا من أهل السنة والجماعة، والله المستعان. أي نعم، إذا كان في إشكال فيما سمعنا أو في غيره من مسائل، أي نعم الحج، نعم ها؟ اللهم صل وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فأمنوا، ملاحظة وجيهة. أي نعم، هو ينبغي أن يكون تأمين الناس موافق لتأمين الإمام، لورود الأحاديث في هذا أن من وافق تأمينه تأمين الإمام يعني استجيب له وغفر له. أي نعم، وهذه ناحية. والناحية الأخرى أيضا، المأموم ينبغي ألا يتابع الإمام إلا بعد انقطاع صوته، لأن له حالات، إما أن يسابق وهذا غلط، وإما أن يوافق الإمام وهذا غلط، وإما أن يتأخر عن الإمام وهذا غلط، بقي أن يتابع الإمام. معنى كونه يتابع الإمام ينتظر حتى ينقطع صوت الإمام، إذا انقطع صوت الإمام شرع في المتابعة. أما أن يسابقه أو يوافقه أو يتخلف عنه فهذا ليس متابعة، ليس من المتابعة في شيء. يعني بعض الناس قد يستشكل ويقول أنا متى أتابع الإمام؟ انتظر حتى ينقطع صوت الإمام ثم اشرع في متابعته، ثم اشرع في متابعته. نعم، وسؤالك يعني في محله حقيقة، يعني كثير من الناس من يوم ما يسمع ولا الضالين يزعق أو يعني يصوت بصوت مزعج ويقول آمين قبل أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، وهذا خطأ. نعم، ينبغي أن يتحرى بقوله آمين موافقة قول الإمام آمين. أي نعم، لأنه هذا هو محله. نعم يا أخوان، ها؟ بالنسبة لماذا؟ أي نعم، تترك فرج، والمصيبة أنه بعد تكبيرة الإحرام تتبين الفرج. ينبغي يعني كل حركة في مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة، فينبغي سد الفرج بقدر الاستطاعة حتى بعد التكبير، لأنك حينما تتقدم وتسد الفرجة إنما يعني هذا العمل في مصلحة الصلاة. بينما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة فلا تبطل صلاته، أي نعم للحاجة، حتى يعني يصرف شواغله التي تشغله عن صلاته، أو بين عمودي إذا حصل له صف الصف يعني التام أفضل من العمودين. لو بعضهم المصيبة الآن أنه يعني يصلي وحده منفردا خلف الصف وأمامه فرج وخلفه أيضا مكان متسع، ثم ينص نفسه منفردا خلف الصف، وقد كان بعض السلف ينكر على من هذا شأنه ويضربه ويقول أعد الصلاة. أي نعم، لا صلاة، ورد في الأثر لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني بعض أهل العلم يقول لعلها لا صلاة كاملة، لكن بعض صنيع السلف يأمر بالإعادة ويضرب من فعل هذا يدل على أنه فهم أنها تبطل، وفهم سلفنا يعني أولى من فهمنا. إيه نعم، سلفنا الصالح. ما بين بيتي أحسنت وقلت بيتي، لو أنت من المبتدعة قلت قبري. ها لكن قلت بيتي وهو بيته إلى يوم القيامة، وهذا الصحيح. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. السؤال: وفيه هل يسقط النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة هذه؟ لا، بس لا تكون منفعل، خوفتنا شوي. ها، خلك يعني، لا خل الطبيعة هذه يروضها. اي نعم، زحمة اي زحمة زحمة، اجتنب الزحمة وانت بنيتك، انما الاعمال بالنيات. لا تتكلم عن المقاصد، المقاصد لا يعرفها الا هو. اي نعم، انا شايفك، انا شايفك وقبلت فترك، لكن خليني اخلص معك. ها، خلوا يكمل سؤال، ما خليته يكمل سؤال. اي نعم، نعم يا اخي، ما تركته يكمل سؤال. ها نعم، خلاص. في اي مكان انت مترجم؟ ها، في اي مكان والمؤمن بنيته يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، قد يأتي ويزاحم ويؤذي الناس ويكسب من الإثم يعني ما يعني لا يعادل الأجر الذي أراده. أين يا أخوانا؟ إيه هذا جوال، الله المستعان. ها خلاص، نعم هات. ها إيه ها، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب في الفريضة. الزحام، اصبر على الزحام. ها، ليش يؤجل الصلاة؟ ليش يؤجل الصلاة؟ بل إذا كان في زحام شديد وما حصل إلا أن يسجد على ظهري، نعم على ظهر أخيه، فيسجد على ظهره، هكذا ذكر الفقهاء. يعني فيه زحام شديد ما وجد ما يسجد عليه إلا ظهر ما وجد ما يسجد عليه إلا ظهر أخيه فيسجد على ظهره، هكذا ظهر، هكذا ذكر يعني بعض فقهائنا رحمهم الله. أي ما في شيء، بس عاد لا تسبب يعني مقاومة. أي الأمور تقدر بقدرها، وليش يرفع يسارك؟ ما يرفع يساره إلى المتكبر. أي نعم، طيب. ها، وما ترك المدينة رغبة عنها، الذي يترك المدينة رغبة عنها وزهدا فيها هو الذي يتناوله الوعيد. المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، لكن الإنسان الذي يذهب لطلب المعيشة، يذهب يسافر لصلة الرحم لطلب العلم، هذا ما سافر رغبة عن المدينة وكرها لها. إن قدر له أن يعيش يعيش، لكن ولهذا ورد في الحديث: من استطاع أن يموت في المدينة فليموت، لكن بنية صالحة، يعني يمكث في المدينة لفضلها، صلاة بألف صلاة، ولطلب العلم فيها. أي نعم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الخروج منها لطلب المعيشة، لكنه يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إذا فتحت العراق وفتحت مصر يذهب أناس يبسون بأهلهم وكذا، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فمن صبر على لأوائها وصبر على الفقر من أجل طلب العلم، ويتحرى أن تأتيه منيته في المدينة من أجل الحصول على العلم، هذا مجاهد، هذا خير. اللهم صل وسلم. لا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يدعى له ولا يدعى، النبي يدعى له ولا يدعى. فالصلاة عليه من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. إذا قلت اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد هذا دعاء وهو يدعى له، والذي يدعى له لا يدعى مع الله عز وجل. فطلب الشفاعة من النبي أو دعاء النبي لا يجوز. أي نعم، إيش كنا نتكلم؟ نعم، من اللي كان يسأل؟ نعم تفضل. أظن كنا في زيارة، أي في في في السلام على أي نعم، يعني ابن عمر هو الذي أثر عنه أنه إذا جاء من سفر لا فاقي يأتي ويسلم على النبي: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم يمضي. وهذا هو المشروع، يعني لا يطيل الوقوف ولا يدعو الله لنفسه في موقفه. أي نعم، بل يسلم باختصار ويمضي. أي نعم، هذا هو المشروع. ثم يعني الآن الحقيقة زيارة قبر النبي لا تتحقق، لكن الخطوات التي تمشيها من أجل ذلك قد تؤجر عليها. لماذا لا تتحقق؟ لأنه لا يفتح لك الباب وترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما زرت الواجهة، زرت الواجهة وجدار بينك وبينه. أي نعم، ولهذا ما بين بيتي ومنبري بيته هو بيته، ليس من المسجد. لو واحد فتح له الباب وصلى ركعتين ما يقول صليت في المسجد النبوي، ما يجوز. أولا لا يجوز أن يصلي ركعتين، لأنها يعني أصبحت فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر، فلا يصلى فيها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: بيتي، فبيته هو بيته إلى يوم القيامة. بعض الجهلة يقول بدل بيتي قبري، لو قال هذا وصح ما استشكل الصحابة أين يدفنونه. مدام هو أعلن عن قبره كيف استشكلوا أين يدفنونه؟ أي نعم، ثم هم دفنوه في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا يدعى عنده. لو أبرز قبره لاتخذ أي نعم مزارا للدعاء مسجد. أي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلون فيها، ولا أي نعم تجعل لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. عيدا يعني تعتادون. ولهذا كره الإمام مالك للمصلي كلما صلى يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل يعني المشروع أن يصلي عليه في صلاته. نحن نرى أن الصلاة على النبي ركن، من لا يصلي عليه في صلاته صلاته باطلة. صلاة على النبي ركن من أركان الصلاة، من ترك الصلاة على النبي نسيانا أو عمدا فصلاته باطلة. فصلاته من لا يصلي عليه فلا صلاة له. نعم نعم يا شيخ. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ها، آل محمد إذا أفردتهم دخل فيه أتباعه، دخل فيه أتباعه وأزواجه. وإذا قلت على محمد وعلى أصحابه وآله وكذا، فالمقصود بالآل هم يعني أقرباؤه عليه الصلاة والسلام. ها، أي جائز أن تقول نعم أن تسلم، جائز، لكن لا تتخذها شعارا، لا تتخذ شعارا. أي نعم، اللهم صل على آل أبي أوفى لما دفعوا زكاته. نعم، اللهم صل وسلم. نعم يا شيخ. ها، إيه فمن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أي مفهوم الجدال أن تجادل جدالا تريد أن تغلب به أصحابك، تريد أن تستطيل عليهم، سواء كان استطالتك بحق أو بغير حق، لأن أهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق سواء كان بحق أو بغير حق. قالوا إن استطال بحق فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فهو بغير حق. فأهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق سواء بحق أو بغير حق. أي نعم، واضح إن شاء الله. نعم، خلي كم باقي شيء؟ ها؟ من باب إيش؟ ما في بأس، الجدال بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن هو المطلوب، لكن الجدال المنهي عن أن يظهر الإنسان نفسه أو يستطيل يعني بجدله حتى يعني يتبوأ منزلة في عيون أصحابه، من رأى الله به من باب المضاهات، ومن سمع الله به، فهذا المنهي عنه. أين؟ ولا جدال على سبيل طلب الغلبة. نعم نعم أيوه. يصلي منفرد. شيخ بن سعدي رحمه الله اختار هذا، إذا دخل ولم يجد فرجة ولا يعني اضطر أن يصلي وحده فيصلي وحده لا يجذب أحدا، يعني بعض العلماء قال إنه يجذب واحدا من الصف، لكن هنا يكون قد جنى على هذا الشخص وأخره من صفه الذي هو فيه إلى يعني مكان مفضول، فالأولى أن يعني يصف وحده وهو مقبول إذا كان لهذا العذر. نعم، وذكر هذا الشيخ بن سعدي رحمه الله. الشيخ بن سعدي يعني بن سعدي شيخ أهل القصيم عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وليس بن سعدي الغامدي. نعم، رحمهم الله جميعا. نعم، التوكيل تدخلها النيابة إذا حج عن نفسه، لبيك حجا عن فلان. الأصل في حديث شبرمة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يلبي عن شبرمة، سأله من شبرمة؟ قال أخلي بالإسلام. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وقيست العمرة على الحج، هل تدخلها النيابة؟ نعم يا شيخ. نعم، الطواف حول الكعبة نعم تدخله النيابة. أقول ممكن الطواف حول الكعبة يهدى للميت. نعم، لأن ما دام دخلت النيابة في طواف العمرة ودخلت النيابة في طواف الحج، أي نعم، فالطواف التطوعي على الكعبة 7 أشواط بشروطه تدخله النيابة أيضا. الأحياء والأموات الله أعلم. نعم، أقول الأموات أحوج. أي نعم، هذا من البر، إذا كان الوالد كبير السن، أحد الوالدين كبير في السن، ويعني طفت عنه 7 أشواط ودعوت له، هذا من البر إن شاء الله. الله أعلم بقبول الأعمال، ما يعلمها إلا الله. يعني حتى وأنت تصلي وتحسن صلاتك لا تجزم بأنك مقبول، إنما أنت من الخوف والرجاء. ترجو القبول وتخاف الرد. الإنسان لو يعني ما يعرف أنه مقبول، لو يعرف أنه مقبول يعني تمنى أي نعم أن يسرع للجنة. نعم يا شيخ. والعمرة الأحياء العاجزين، العاجزين هنا. نعم اعزلوه إذا صار الإمام يلحن لحن جلي بدل ما أن يقول أنعمت عليهم يقول أنعمت، هذا جره بيده وجيب واحد ثاني. نعم إيش أنعمت هذا اللحن الجلي، لكن إذا كان يقول الحمد لله رب العالمين والضاد لا يفرق بين الضاد والضاء، يعني هذا لحن ما هو لحن جلي ولا يحيل المعنى. أي نعم الله يعينكم. أي نعم لابد، لأن لا يتقدم القوم يعني وفي المأمومين من هو أعلم منه إلا صاروا في سفال. أي نعم نسأل الله العفو والعافية. نعم نعم يا شيخ. ها الحديد منهي عنه، نهى عنه الشيخ حمود التويجري يعني وأورد أنه حلية أهل النار، لكن خاتم لا يزيد عن الدرهم من الفضة هذا ليس سنة كما يقول بعضنا، إنما هو لباس، لباس عادة.